ليه؟ أم قال لك لأنني ماني شايف الكعبة، يبقى يكفي أن أكون في إيه؟ في جهة الكعبة، في جهة الكعبة. تبقى اجعلوا بيوتكم قبلة، يعني إيه بقى؟ اجعل البيوت وأنت بتخططها تخططها على مين؟ على الإيه؟ على القبلة. زي ما بيحاول بعض الناس يعملوا مثلا بيوتهم على كده، لكن الشوارع أو قطعة الأرض أو بتاع بتحول دون هذه الإيه؟ المسألة. وبعدين هتيجي آية ثانية، فولي وجهك شطر المسجد الحرام. المراد بالوجه هو الذات كله، المراد بالوجه هو الذات ايه كله. كلمه شطر العلماء حينما جاءوا ليفهمون معناها الشطر نصف الشطر، نصف، والشطر الجهه. يظن كثير من الناس من العلماء مختلفين، مش اختلاف أبدا. الشطر هو نصف الشل، والشطر هو الجهة، ومع فيهما التقاء. ليه؟ قال لك كل إنسان منا حين يوجد في أي مكان من الأمكنة يصبح مركزا لدائرة تنتهي بشيء اسمه الأفق. إيه أكده؟ ثم تقول الأفق هو إيه؟ انطباق. يخيل لك ان السمك انطبقت على الارض، خلاص؟ لما يخيل لك ان السمك انطبقت على الارض، تبقى انت يا رب مركز لدائره نصف قطرها من كل اتجاه مقدار مد بصرك الى الافق ومتساويه. يبقى كل انسان منا بيبقى له دايره على حسب نظره، فإن ارتفع واحد منا يقوم الدايرة ايه؟ توسع. الصغير واللي نظره ضعيف يبقى أفقه ايه؟ ولذلك يقال في العبارات الشائعة فلان ضيق الأفق، مش كده؟ فلان ايه؟ يعني ايه ضيق الأفق؟ معنى ضيق الأفق يعني نظره على قده وبصرته على قده، أفقه ضيق. الله. إذن فكل واحد يرى، كل واحد منه ما فيش دايرة تشملنا وانت هتتداخل الدوائر. يعني أنا إذا وقفت كده هيبقى في حواليا دايرة ومتساوية تمام، واللي بعد له يبقى له دايرة على حسب برضو نظر، والتاني دايرة الدوائر هت إيه؟ هتتداخل، وكل واحد ياخد دايرة من الأفق على قد إيه؟ يبقى امسك واحد، هات واحد بقى وخليه يقف كده وهنظر الى الايه؟ الى الوجه المقابل، يجد نصف الدائره قدامه ونصف الدائره خلفه. يبقى اللي بيقول الشطر هو النصف لانه هو كده، والشطر هو الجهه لاني متجه انا الى النصف. لو اتلفت كده يبقى المتجه بتاع النصف ده، يبقى مش ما فيش اختلاف، ما فيش ايه؟ يبقوا متفقين ولا لا؟ اذا لما يجي الحق سبحانه وتعالى يقول ايه؟ فولي وجهك شطر المسجد، ولي وجهك شطر، اجعل وجهك جهة البيت الحرام. يبقى اجعله في النصف اللي ايه؟ اجعله في النصف اللي قدامك، كلام كده؟ يبقى متجهك يعني. فولي وجهك شطر المسجد. مسجد، قال لك احنا قلنا ان كان زمان ما يمكنش يتعبد الا في مكان خاص، الى ان جاءت امة محمد صلى الله عليه وسلم فجعل الله لها الايه؟ الارض كلها ايه؟ مسجد. يبقى المسجد هو ايه؟ لما تاخده في عمومه تاخد على انه مكان السجود، ونظرا لأن السجود هو منتهى الخضوع في الصلاة فسمينا المكان اللي بنصلي فيه إيه؟ مسجد. يبقى اسمه مكان اللي منتهى الخضوع وهو السجود لله، اسمه إيه؟ مسجد. اذكروا جيدا أننا قلنا أن هناك فارق بين مسجدية تزول بسجودك إلى أن تنشئها من جديد. يعني صلينا هنا، هب أننا في مكان آخر وصلينا،